أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان في أسوته آيات للسائلين. Thank you. وجاءوا أباهم

Oh,

صدق الله العظيم.